الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحجر، وهو منع المالك من التصرف في ماله، وهو نوعان: الأول لحق الغير كالحجر على مفلس، بحق الغرماء وعلى راهن، بحق المرتهن ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله، بحق الورثة وقن ومكاتب، بحق السيد ومرتد، بحق المسلمين لأن تركته شيء وربما تصرف فيها تصرفا يقصد به إتلافها ليفوتها عليه، ومشتر شقصا مشفوعا بعد طلب الشفيع له، بحق الشفيع. والمراد طبعا هنا الحجر على المفلس خاصة. الفلت أو الحجر في كما قال في اللغة هو المنع والتضييق، وسمي الحرام حجرا وحجرا، وكذلك العقل سمى حجر لمنع صاحبه من التصرف القبيح. وفي الاصطلاح ذكر هنا أنه منع المالك من التصرف في ماله، وقال بعضهم منع إنسان مخصوص يعني بصفات معينة من التصرف في ماله مدة معينة حتى زوال سببه. ويدخل في هذا تعريف الحجر بنوعين، سواء كان لحظ الغير أو كان لحظ النفس، منع إنسان مخصوص من التصرف في ماله مدة معينة حتى زوال سببه. والحجر أو الفلس إذا قال منع المفلس من التصرف، الفلس أو التفليسة في اصطلاح المتأخرين أن المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تعدون المفلس فيكم، قالوا من لا درهم عنده ولا متاع. وهذا يعني يسمى مفلسا مع وجود مال له، قالوا لأن حاله تؤول إلى الفلس، لأنه إذا وزعت أمواله لم يبقى معاش فيكون مفلسا، أو لأنه قد يترك له ما يتصرف فيه من الفلوس، وهي يعني أقل المال، الفلوس أقل المال، دنانير ودراهم وفلوس، فيترك له ما يكفيه فيكون تصرفه مختصا بالفلوس وسمي بذلك. الأصل فيه خاصة الذي هو التمشي مع كتب أهل العلم الفلس أو الحجر لحظ يعني الغير، لأنه هو الذي يتعلق في هذا في الجانب المالي من ناحية المعاملات، يعني الحجر لحظ الغير. فالحجر لحظ الغير الأصل فيه أولا ما رواه أصحاب الكتب الجماعة من البخاري بالسند المرفوع، إذا أبي سعيد رضي الله عنه قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ثمار إبتاعها فكثر دينه، فقالوا تصدقوا عليه، فتصدق عليه الناس فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه. وكذلك جاء في الحديث الحجر على معاذ رضي الله تعالى عنه، كان معاذ شابا سخيا سمحا فدار حتى كثر عليه الدين، فقالوا لو ترك أحد، كلم النبي صلى الله عليه وسلم غرماءه، قالوا فلو ترك أحد لأحد لترك الناس معاذا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك فإنه باع النبي صلى الله عليه وسلم متاع معاذ حتى قام وليس معه شيء. فهذا يدل على الأصل في الحجر، فالإجماع منعقد عليه. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه المصاح: العلماء اتفقوا على أن الحجر على المفلس إذا طلب العلماء ذلك وأحاطت الديون به مستحق على الحاكم، وله منعه من التصرف حتى لا يضر بأموال الناس والعلماء، وهو القول المترجح، فلا يجوز له أن يتركه ويتصرف في أمواله كما يشاء بعد أن يرفع طلب الحجر عليه. لابد أن يطلب الحجر عليه، لأن من الشروط التي ذكر أهل العلم هو أن يلزمه ديون لا يستطيع الوفاء بها، أو يكون الأشياء التي يخرجها أكثر من الأشياء التي تدخل عليه، فهذا لابد من أن يعني يحجر عليه. أما إذا كان له وفاء وله مال يستطيع أن يسد منه فلا يجوز الحجر عليه، لأنه يطلب منه سداد ما عليه من الأموال، فإن أبى قالوا ضرب وحبس، فإن أبى باع الحاكم عليه من ماله وسدد عنه. لأن بعض الناس يقول أنا ما أسدد، أنا اشتريت أشياء وهي الآن نازلة قيامها مثل الأراضي أحيانا، يقول أنا ما أبيع. طيب عليك ديون ما يطلبونك، فيقول ما أبي، فيحبس وينكر به، فإذا أبى باع الحاكم عليه من هذا المال وسدد عنه الديون الحالة التي يطلبها غرماؤه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم يحل عرضه بعقوبته. قال وكيع: يحل عرضه أي شكواه التشكوك، وعقوبته قال أي حبسه وسجنه. فأما إن كان لا مال له وثبت إعصاره فلا يجوز الإمساك به، فنظرة إلى ميسرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فنظرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إذا ميسرة. لكن يطالب بإقامة البينة على هذا الإعصار، يطالب بإقامة البينة، وإن لم يكن هناك بينة يحلف، إذا لم يوجد شيء يحلف بالله العظيم أنه معسر وأنه لا يملك شيئا، فعندئذ يخلى سبيله إلى أن يسر. أما أنه يسقط حق الناس من ذمته فلا يسقط. ومن الشروط في هذا أيضا أن يطلب الناس، أن يطلب الغرماء حبسه، أو يطلب الغرماء الحجر عليه وإعلان ذلك الحجر حتى يتبين للناس، حتى لا يعامل إلا على بصيرة وعلى بينة. وكذلك قال بعض أهل العلم إن من الحكمة في إعلان الحجر عليه قد يكون الناس يساعدون معه ويسهمون، فقد يكون هذا صاحب زكاة مثلا، أو إنسان من أقاربه لا يدري عنه فيفزع له مثلا، فيكون هذه من فوائد إعلان الحجر عليه. ومن فوائده أيضا أن يمتنع الناس من التعامل في الأمور الخطرة التي ربما يتوحقون بها معه. انتقل الشيخ ثم يعود بعد ذلك. لكن ناخذ تحليل الكتاب. قال: منع المالك من التصرف في ماله، يعني أن يمنع المالك من التصرف في ماله سواء كان ذلك لحظ نفسه كالسفيه والمجنون والصبي حتى يبلغ، أو منع الإنسان الذي يداين يكثر عليه الدين فلا يستطيع السداد فيمنع من التصرف في المال حتى يقضى الغرماء حقه. ثم قال: هو نوعان، الأول لحق الغير، ثم قال إنه كالحجر على المفلس. وذكر أهل العلم لذلك كما ذكرنا حديث معاذ وغيره من الأحاديث والإجماع منعقد عليه. قال: وعلى راهن لحق المرتهن، يعني هو ذكر هذا الباب وهذا الكلام استطراد، ذكره استطراد ولأن في تشابه، في تشابه يعني في تشابه في الحجر. فأنت إذا رهنت المال، إذا رهنت عيب سيارة أو أرض، معناه أنك صلت غيرك على أنك تمنع من التصرف. فمثلا ولا واحد يعني إذا كان لا يعني يستطيع التصرف فيه ما في فائدة من الرهن. يعني المنع الآن إذا منك جبت مثلا حجر على بيتك أو حجر على سيارة أو حجر على الأرض التي تملكها على سكة وكتب عليه مرهون، مرهون. وهذا حقيقة لا أدري المحاكم لماذا يعني ابتعدت عنها، مع أن هذا حقيقة هو عين السنة ويفعلونه في القرض إذا كان للدولة، إذا كان القرض للدولة خاصة البنك العقاري يرهنون الأرض. طيب لماذا إذا أصبح مثل هذا يعني في المعاملات الأخرى يقول لا ما يمكن يفرقها باسمه؟ كيف يفرقها باسمه؟ طيب يصير بيع، يصير بيع، وإذا صار بيع يسبب إشكال، فهذا خطأ. فلماذا لا يكتب عليه رهن؟ يرهن الصك هذا لا يباع ولا مثلا ولا يوهب ولا يوقف حتى يقضي صاحبه المبلغ الذي عليه في المعاملة الفلانية ويخطئ. هذا الصحيح. فلهذا الرهن إذا وجد أصبح محجور عليه، لا يجوز فكه ولا يجوز التصرف فيه، لو باع لو وقف لو فعل ما فعل ما ينفذ، ممنوع، لا ينفذ التصرف فيه. ليش؟ لأنه محجور ومحجوز عليه بحق المرتهن. ومريض مرض الموت المخوف فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة أيضا، يعني يمنع من التصرف فيه ويمنع من أيضا لأنه في هذه الحالة يضر بغيره ويضر بغيره. والمقصود بمرض الموت المخوف يعني الذي شاره فيه الإنسان على الهلاك وأدرك أنه يعني قرب أجله فيقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، وهي كلها من باب حرمان الورثة، فله التصرف في الثلث، وما زاد على الثلث لا يحق له التصرف فيه. ولهذا لو طلق زوجته في مرضه المخوف فإن هذا يقصد عند الشرع حرمانها، لو ما قصده بطلق لكنه يعتبر قصد الحرمان، فهذا يمنع وقوع مثل هذا الطلاق. والحجر أيضا على قن ومكاتب لحق السيد، لأنه يعتبر يعني غير نافذ التصرف إلا فيما أذن له فيه، فهو محجور عليه، فلا يجوز له أن يتصرف في المال لأنه ليس ماله، هو مال سيده. وكذلك يحجر على المرتد إذا ارتد، وذلك لحق المسلمين، لأنه إذا ارتد لا يرثه أقاربه لا من المسلمين ولا من الكفار على الصحيح، لأن ماله يعتبر في ويصرف في مصارف الفي وهو الخمس. وأما إذا تصرف فيه يعني فإنه يسعى إلى إتلافها ليفوتها عليه. قال: ومشتر، أي أيوة، ولحق مشتر شخصا مشفوعا. الشفعة هي حق للشريك، حق للشريك، إذا يعني كان لك شريك في أرض أو في بيت أو في سيارة أو في مال معين مشاع، يعني مشاع. فهذا الشخص هذا الشخص للشريك نفسه إذا بعته من حقي أنا أقول لا أحجر عليه يا شيخ من بيع ترى لي حق الشفعة. فإذا تفلي حق الشفعة لا ينفذ التصرف وآخذه بما باعه به لأني أنا أحق به هذا هو الشفعة ممن وافدها الشفعة حق. قال بعد طلب الشفيع له لحق الشفيع لأنه إذا لم يطلب وأنفذ البيع وسكت وعلم بأنك أنت والله بعت قسمك أو سهمك على فلان وسكت ولا قال لحق الشفعة ولا طلب سقط حقه في الشفعة ويدخل الآخر الثاني شريكا معك. الثاني المحذور عليه لحظ نفسه كعلى صغير أي مثل أن يكون على صغير ومجنون وسفيه لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية. قال سعيد وعكرمة هو مال اليتيم لا تؤتيه إياه وأنفق عليه فلا يصح تصرفهم قبل الابن. وقال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالا. فدل على أنه لا يسلم إليهم قبل الرشد ولأن إطلاقهم في التصرف يفضي إلى ضياع أموالهم وفيه ضرر عليه. الآن هو الحقيقة من باب الإجمال هو تكلم في المسألة من باب الإجمال ثم بعد ذلك يبدأ في التفصيل في الحجر من أجل الفلس ثم يعقد فصلا في مسألة تصرف الصبي وتصرف مثلا المجنون والسفهاء. فالأصل أنه لو تكلم على الحجر لحظ الغير حتى انتهى ثم انتقل في الكلام إلى الحجر لحظ النفس لأن الآن رجع إلى بيان شروط الحجر على المفلس وهي في شرطين أساسيين أن يلزمه ديون حالة لا يفي بها مال الثاني أن يسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه. هذا مختصر في الشرطين. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه مما له بسببه. وهذا طبعا خلاف ما عرف عن الإمام أحمد رحمه الله. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الدين كله بالنسبة للإنسان يعتبر حال. يعني لو أنك أخذت من إنسان مثلا 1000 ريال وقلت له بعد بكرة أجيبه ولا بعد أسبوع لو طالبك به بعد لحظة فإنه عند الإمام يحق له ذلك. قال لأن بالنسبة أصبحت مشغولة وهذا يعني التعجيل إليه لده يمسك يعني يترك حتى ينتهي الأجل أو يطالبه فمن حقه أن يطالب وتسمع الدعوة هذا رأي الإمام أحمد. ورأي غيره خلاف ذلك يعني مالك الشافعي الله أعلم أنه رأي ورواية في مذهب الإمام أحمد بأنه الحال لا يؤجل لا يقبل الذي لا يقبل التأجيل هو الذي يعني يطالب به وأما المؤجل فلا يجوز المطالبة به قبل حلول أجله. وقد مر معنا في الصلح شيء من ذلك. قال ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يستحق المطالبة به فلم يملك منعه مما له بسببه. يعني مثلا يقول أنا لي عند هذا الرجال مثلا 100,000 ريال عليه كمبيالة أو عليه سند أو عليه شيك بعد 5 أشهر أو 6 أشهر ولكني أشوفه يعني تصرفاته غير صحيحة في ماله فأنا أطلب الحجر عليه. فهنا القاضي لا يمكن ما دام المبلغ ليس حالا فلا يمكنه من ذلك. فليس هذا معنى قوله فلم يملك منعه مما له من ماله بسببه، يعني هو ما له الحق في التصرف، وفي سبب انك تكون عندي هذا المبلغ لكنه ليس حال علي، ما تملك مطالبة الحجر أني أحير على مالي، أنا أتصرف في مالي ما دمت يعني صحيحا سليما عاقلا بالغا، فأنا أتصرف في مالي كما أشاء، وليس من حقك أن تحير علي بوجود السفر حتى يحين الأجل. قال لكن لو أراد سفرا طويلا يحل دينه قبل قدومه منه، فلغريمه منعه يعني من السفر حتى يوثقه برهن يفرز أو كفيل مليء، لأنه ليس له تأخير الحق عن محله، ففي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان، والأولى عدم المنع إلا إذا ظهر للحاكم مصلحة في المنع. هذه المسألة وهي مسألة يقول لو أراد سفرا طويلا مثل الذين يذهبون بعثة طويلة الأجل وقد يتغير، فلا يأتي يحل الدين قبل قدومه، ففي هذه الحالة لا يمنع أن يتقدم للقضاء أو للسلطة فتمنعه من السفر، فإما أن يقضي الدين وهذا حصل المقصود، وإما أن يوثق إما برهن وإما بغير يمكن الاستيفاء منه، أو بمثلا غارم بكثير غارم مليء، مليء كيف؟ مليء بالحضور ومليء لعدم المماطلة ومليء لأن يكون عنده القدرة على الدفع، هذه الملاءة يعني مليء بماله ومليء ببدنه ومليء أيضا بتصرفاته، فلا يكون مماطلا لا يكون مماطلا ولا يكون جاحدا ولا يكون مفلسا، هذا هو الغريم أو الكفيل المليء. قال لأنه ليس له تأخير الحق عن محل وفي السفر تأخيره، فإن كان لا يحل قبله ففي منعه روايتان، الأولى عدم المنع روايتان إحداهما عدم المنع والثانية ألا يمنع. قالوا والأولى عدم المنع، لكن إذا ظهر للحاكم سبب أو مصلحة هو خوف من أنه يسافر ولا يعود، الآن الذين يسافرون وغالب الغالب عليهم الهلاك مثل الذي يقال يسافر للجهاد، هذا الغالب عليه أن عدم العودة، فمثل هذا لا يجوز، يعني إذا كان لديه أموال فيجب يعني القاضي لو طلبوا للقضاء قبل السفر له أن يمنعهم، حتى ولو كان أن ذلك هذه ليست حالة، ليس لأنها قد تحل وهو قد ذهب. ولا يحل دين مؤجل بجنون، لأن الأجل حق له فلا يسقط بجنونه. يقول لو أن إنسان عاقل استدان من إنسان إلى سنة، وبعد 4 أشهر أو 5 أشهر مثلا جن هذا الشخص، فهل جنونه سبب من أسباب الحجر عليه يحجر على ماله على من أجل حق الغرماء؟ يقول الأجل حق فلا يسقط، لكن على ولي المجنون أن يحتفظ أن يحفظ ماله ويقيه من التصرف الباطل والتصرف السيء، ويجنبه لا يعطيه إلا القدر الحاجة التي يحتاجها ويحفظ ماله، فإذا جاء وقت السداد وجب عليه أن يسد عنه، لأن الديون هذه حقوق الناس، وحقوق الناس والبشر مبنية على التشاح والناس لا يسمحون بفقده، فالأصل أنه لو كان ليس له ذمة لكونه مجنون، لكن الحق تعلق بالمال، تعلق بالمال بعين المال كأنه ميت، فيتعلق بعين التركة، كل ما في الأمر أنه يعني الدين مؤجل فلا يحل بالجنون، لا يحل بالجنون، وفي رواية أنه يحل بالجنون ويجب الوفاء بما عليه أشبه الميت إذا مات. قال ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم من إيش؟ رهن يفرز أو كفيل مليء، أي رهن يفرز أو كفيل مليء اختاره الخرقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا فلورثته. والأجل حق للميت. والأجل حق للميت فينتقل إلى ورثته كأنه من سائر الحقوق، ولأنه لا يحل به ماله فلا يحل به ما عليه كالجنون، وعنه يحل لأن بقاءه ضرر على الميت لبقاء ذمته مرتهنة به، وعلى الوارث لمنعه التصرف في التركة، وعلى الغريم لتأخير حقه، وربما تلفت التركة والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أملياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. وهذه الرواية حقيقة هي فرضا والله أعلم أنها أولى، عند قضاء الحقوق ما دامت موجودة، يعني القدرة على قضاء الحقوق وتسديدها، فلماذا يعني التأجيل؟ يقول هذا صح أنه مؤجل ولا يحل إلا بعد سنة. طيب من هو من يدخل إذا قام كثير مريء بهذا؟ فلا بس. ثم إذا كان المال الآن أو الحق تعلق بعين التركة، فالأصل طبعا التركة تمنع من التصرف فيها، التركة يمنع من التصرف فيها. أما لو أن الآن قالوا لا نبغى نتوزع التركة، وإذا حل الأجل نسدد، نقول لهم لا. ليش؟ لأن الدين هو يعتبر من الحقوق المتعلقة بعين التركة، سواء كان الدين لله أو للمخلوق. لابد يعني مثلا أن يكون عليه دون الحج مثلا، أو زكاة مال واجبة في ذمته، أو دين أو نذر على لله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يقضى قبل الديون الأخرى، تقضى قبل الديون وثم تقضى الديون كاملة. الله أحق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بالوفاء. فهذا أيضا هذه الحديثة هذه التعليلات التي ذكرها في الرواية الثانية في قوله وعنه، أي في الرواية الثانية التي تقول بأنه يحل يعني يحل الأجر لأن بقاءه ضرر على الميت. ليش؟ لأنه مرتهن بدينه، هو مرتهن بدينه، لا يتمتع بمتع القبر الطيب أن كان من أهل الخير، ممنوع. قال لأنه حتى الشهيد يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، الدين ما يغفر. ليش؟ لأنه حقوق الناس، هذه حقوق الناس، لأن بقاءه ضرر على الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الميت حتى تحمل أبو بردة وعلي، وتحمل ما فعلت الدينار، ما فعلت، حتى قال قضيتهما، قال الآن بردت جلدته عليه، الآن بردت جلدته عليه. ثم أيضا ربما تبقى أيضا جلدته تكون مرتهنة، وعلى الوارث أيضا في غرض على الوارث. ليش الضرب على الوارث؟ لأنه لا يمكن يعني لا يمكن أن يسمح لهم بالتصرف في الإرث وفي التركة، فلا يسمح لهم بالتصرف فيها أبدا إلا إذا كان بإنمائها، يعني كأن تكون تجارة قائمة فيقومون على يعني تنميتها. هذا يعني ما لكون يقول يحجر عليها بمعنى ما تغزى المستودعات يشق عليها فيتخرب، ما يصير هذا. لا بد من أنها يعني إذا كان لمصلحتها للمصلحة، أما التصرف فيها ببيع أو تهريب أو وقف أو نحو ذلك، هذا التصرف ممنوع. وعلى الغريم فيه أيضا تأخير، على الغريم بتأخير حقه مع إمكان أن يعطى، ثم ربما تكره التركة والحق يتعلق بها، يعني هي معرضة. هذا أيضا رابع، هذه أربعة أسباب من الأسباب المؤيدة لحلول الأجل وحلول الدين، قضاء الدين الحال المؤجل وجعله حالا. أربعة أشياء: بقاءه ضرر على الميت، وعلى الوارث، وعلى الغريم بتأخير حقه، وأيضا كون التركة عرضة للتلف، كون عرضة للتلف والحق يتعلق بها، وقد لا يكون الورثة أنبياء فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق، فهذا أولى. هذا يعني إذا تلفت التركة. وقد نعم وقد على الخامس وقد يكون غير أنبياء، يعني فيؤدي تصرفهم إلى هلاك الحق. ولهذا هو أول يعني الرواية الأولى قالت لا مانع من يعني من أن يكون حقا لهم بشرط، يعني اللي هو رهن يقرض أو كفيل ملي، النتيجة تقريبا واحد. ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه أي صاحبه، لحديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، فقال عرضه شكواه. مطل الغني ظلم، يعني مطل الغني إما أن يكون المقصود به أن الإنسان إذا كان في غنى وفي خير لا يجوز له أن يماطل، فيكون هنا مطل الغني يعني من إضافته إلى الفاعل، من إضافته المعنون هنا مطل، مطل ينطل مطلا المصدر إلى الفاعل، وإما أن يكون إلى المفعول فيكون يقول حق الغني، إذا لو أن إنسانا غني وأنت تماطله لا يجوز، فإذا مطل الفقير من باب أولى. ظلم. قال وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه، فإن أبى حبسه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام أحمد قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه، وإن لم يقضه باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجر على معاذ وباع ما له في دينه، رواه الخلال وسعيد بن منصور. والحديث أيضا وعن عمر أنه خطب فقال ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فدان معرضا فأصبح وقد دين به، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا فإنا بائعون ماله وقاسمون بين قرمائه، رواه مالك في الموطأ. قال في الشرح وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في البيت، وكان عمر بن عبد العزيز يقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس، فبه قال الليل. هو الآن قال هنا في المطل وتكلم بمسألة المطل، فهي مسألة ما إذا قال يعني تهرب، وقد يكون يعني أيضا الاختفاء من المطل، عدم الإجابة مثلا للحاكم إذا طلب وسئل، كذلك موضوع الجحد مع وجود الأدلة، أدلة موقعة عليه موقعة منه وعليه الجهود، ومع ذلك يجحد يقول ما له شيء ما تعاملت معه، كل هذا يعتبر من المطل. كذلك الحيل ما يفعله المحتالون من تهريب الأموال، فيكتب هذا باسم زوجته، يكتب هذا باسم أولاده، وهم أصلا ليس عندهم شيء، ولا هناك أسباب يعني أدت إلى غنائهم أو إلى غنائهم المفاجئ، فكل هذا من الحيل. فيقول إذا طلب منه الحاكم، إذا طلب منه الحاكم يسد الدين الذي عليه فماطل، فإنه يحل له في هذه الحالة أن يحبسه، أن يأمره بالوفاء أولا، فإن أبى حبسه، بل قال أهل العلم له أيضا أن ينكد به ويجلده. وهذا الحديث وهو حديث الذي رواه أحمد لي الواجد ظلم حل عرضه وعقوبته صححه الحاكم ووافقه الذهبي، واقتصر الشيخ الألباني على تحسين. وعلق البخاري في صحيحه ووصله أحمد. وأما الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم إنه حجر على معاذ وباع ماله في دينه، رواه الخلال وسعيد المنصور في سننه، أيضا صححه الحاكم وقال هو على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي ولفظ الموصول كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يداب حتى أغرق ماله كله في الدين. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم غرماءه فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماله حتى قام معاذ بغير شيء. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد كلام الذهبي وهو كما قال يعني الحاكم والذهبي أنه على شرط الشيخين، لكن هنا سيأتي معنا نقطة علشان يعني من في بعض ألفاظ حديث معاذ قال خذوا ذلك وليس لكم أو خذوا وليس لكم إلا ذلك، هو يعني الآن ليس لكم إلا ذلك، فمعناه لا تطالبون بحبسه ولا بعقوبة. لكن هل معنى هذا أنه إذا وزع المال على الغرمة انتهت ذمته؟ ما انتهت ذمته، باقية مشغولة بما بقي، لأن الذمة ما تبرأ إلا بأمرين، إما بأن يدفع وإما أن يبرأ ويسامح. يعني ليس المقصود أنه لما وزع المال النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه قال خذوا ذلك وليس لكم إلا ذلك، يعني الآن ما لكم شيء، ما عاد فيه، الذي عندنا بالسلمة فيما بينكم هذا حقكم خذوه. لكن هل معنى هذا أنها بريئة ذمة معاذ؟ ما تبرأ الذمة في حقوق الأموال من حقوق الآدميين، لا تبرأ إلا بأحد أمرين: إيصال الحق كاملا إلى مستحقه، أو أن يبري صاحب الحق يسامحه. لكن قوله ليس لكم إلا ذلك قضائيا يعني سقط حقكم قضائيا، الآن ما عاد لكم الآن عليه مطالبة. ليش؟ لأنه صار معسر، أي صار معسر، والله عز وجل قال فنظر إلى منظرة. هذا هو الصحيح، وإلا حق الآدمي لا يسقط. وأما حديث عمر رضي الله تعالى عنه فهو أسيفع جهينة فهي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فالدان معرضا، أراد بالمعرض المعترض لكل من يقرضه، وقيل أراد أنه إذا قيل له لا تستدن فلا يقبل، وقيل أراد معرضا عن الأداء. لا، هو الحقيقة أنه هو تدين، هو مقصود القصة طبعا في سندها بالنسبة للإسناد فيها ضعف كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل، فيه احتمال للتحسين وهو الأولى، لأن الحديث أصلا ما يعارض قواعد الشرع. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بمعاذ، وهو يعني ممن يحبه، إني أحبك يا معاذ، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشرع الله، والحق أكبر وأحب. وسيف جهينة هذا يعني أرى هذا الرجل يعني يأخذ الرواحل، يشتري الرواحل بالدين علشان يعزلها ويكريها على الحجاج، فأصبح يعني قد دين به، يعني إما يعني مثلا ما وجد من يركب الدواب هذه، مثلا كم تسوى الدابة هذه؟ تسوى 100، جبها 200 مثلا، فيأخذها في أقيام ليش تسوى. هذا معنى قوله وقد دين به، فمن كان له عليه دين، لأن عمر جمع ما كان تحت يده فحرج عليه وباعه، فإن بائعون ماله، بائعون ماله يكون ماله مفعول لبائعون، وقاسموه بين غرمائه، فمن كان له شيء فليحضر، فإنه يأخذ بنسبته، يأخذ بنسبته. رواه مالك في الموطأ. قال في الشرح يعني الشرح الكبير: وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين، يرون الحبس في الدين، يعني مثلا إذا قيل له سك اللي عليك فأبى يسر، فإن تبين بعد ذلك أنه ما عنده شيء عند الإذن خلى سبيله، خلى سبيله. أما عمر بن عبد العزيز فيقول يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. طبعا المسألة، قول عمر هنا يعني على حال، وغير مسألة المطلق. وقال عمر هنا يقسم ماله بين الغرماء، طيب معناته ما هو مماطل أصلا، فيقول هذا مالي الموجود، هذا مالي، فيقسمه. فإذا قسمه ما بقي مع الشيء، فعندئذ على أي أساس يحبس؟ فالمسألة متفق عليها. فيراد على أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يقول يقسم ماله، نحن ما نختلف فيه أنه إذا قسم ماله بين الغرماء ولم يبقى معه شيء لا يحبس. فإذا يرجع إلى قول الجمهور وليس مخالفا لهم. قال وبه قال الأئمة، ولا يخرجه حتى يعني من السجن حتى يتبين أمره، لأنه قالت إن أبى حبسه، ولا يخرجه حتى يتبين أمره أي أنه معسر، أو يبرأ أو يبرئ المدين بوفاء أو إبراء، أو يرضى غريمه بإخراجه. ولا يخرجه حتى يتبين أمره يعني يبان ويتبين أنه معسر، أو يبرأ المدين بوفاء أو إبراء، يعني يأتي شخص من أصدقائه فيدفع عنه، أو إبراء من غرمائه يقولون مسموح فيخرجونه. فإن كان ذو عسرة وجبت تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا، لقوله تعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أصيب في ثماره خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. ومنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالصدقة عليه، فلما تصدقوا لم يبلغ ذلك ما عليه، فقال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني الآن حاضرا، وليس لكم أيضا حق طلب أن تستعبدوه أو تسترقوه كما كان أول في الجاهلية، أن يعطون إيش يعني منافع، يسترقون ما يصير عبد، لأن الحر ما يصير عبد، لكن يكون مثل الرقيق عند مثلا صاحب الدين يشتغل له ويستوفي من أجرته، وليس لكم أيضا حبسه، هذا هو المقصود. وفي إنذار المعسر فضل عظيم، وأبلغها عن بريدة مرفوعة من أنذر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، رواه أحمد في سناد جيد، وصححه الشيخ الألباني. إذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثليه صدقة، هذا رواه أيضا الحاكم، لفظ مثله فسر بأن الله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنذره فله بكل يوم مثليه صدقة، صححه الحاكم وقاله على فرق مصر. الشرط الثاني الآن يتكلم عن الشرط الثاني، وهو إن سأل غرماء من ماله، من له مال فيأتي بدينه الحاكمة، سألوه الحجر، الحاكمة مفعول أول والحجر مفعول ثاني، عليه لزمه إجابتهم، أي لزم الحاكم أن يجيبه. في حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال وسعيد في سننه. قال ولأن فيه دفعا للضرر عن الغرماء فلزم ذلك لقضائهم، هذا الشرط الثاني من الشروط في مسألة السؤال، فإن كان من يسأل فإنه لا يحجر عليه، يتصرف في ماله كما يشاء حتى يسأل الحاكم ذلك. قال وسن الإعلام أي إظهار الحجر بفلس وسفه ليعلم الناس بحالهما فلا يعاملوهما إلا على بصيرة. أما الصغر والجنون فهذا معلوم أنك لا يجوز لك أنك أمور خطيرة تتعامل مع مجنون أو تتعامل مع صغير، لأنه محجور عليه بعرف الناس أصلا، هذا شيء معروف أنه محجور عليه بالعرف. وإذا لم يثناله في دينه فهل يجبر على إجارة نفسه؟ فيه روايتان إحداهما يجبر، وهو قول عمر بن عبد العزيز وإسحاق، لما روي أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فدينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا وباعه بخمسة أبعرة، رواه الدارقطني بنحوه. وحسن الشيخ بعد طرق الحديث، والمقصود هنا داع منافعه أي أجره على الأشخاص الذين لهم عليه حق يخدمهم ويكتسب ذلك من الدين. وفيه أربعة أبجرة، والحر لا يباع، فعلم أنه باع منافعه والثاني ولا يجبر، لما روى أبو سعيد أن رجلا أصيب بمثمار ابتاعه فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. أي الآن ويخلى سبيله، وأما إسقاط الحق عنه فلا، لا يسقط الحق عنه. وأيضا هل يجبر أن يعمل؟ قال لا يجبر، لأن الجبر هنا يعني هو ينصح أن يعمل، ويعني يقال له إن ذمته باقية مشغولة بحق الناس، لكن لا يجبر على العمل، لا يجبر، لأن الجبر أمر فيه صعوبة ويحتاج إلى دليل، وأما قول الرجل هذا أن رجلا قدم المدينة وذكر أن وراءه مالا فدينه الناس ولم يقل له وراءه مال، كذب على الناس، أنا عندي وعندي وعندي ما قل عنده شيء، فلس. وذكر أن وراءه مالا فدينه الناس ولم يكن وراءه مال، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سرقا، حتى أنه فيما بعد إذا دعي باسمه إليه حتى يقال له يا سرك، يقول لا تدعوني إلا بالاسم الذي سماني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فباعه بأربعة أو بخمسة أبعرة على إنسان، وأخذ الأبعرة ووفى بها ما عليه. المقصود باع منافعه أو يستغل عند إنسان حتى يفي بحق الأربعة والخمسة الأبعرة، ثم يعني يقول رحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل بنا الحديث إلى فصل قال وفائدة الحجر، أحكام أربعة. هذا الفصل استكمل فيه المصنف رحمه الله تعالى تقية أحكام الحجر لحظ الغير، وهذا هو بسبب الفلس والتفليس. فقال فائدة الحجر أحكام أربعة. الأول تعلق حق الغرماء بالمال، لأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن، فلا يصح تصرفه فيه بشيء كبيعه وهبته ووقفه ونحوها كالرهن وما أشبه ذلك، لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفه، فكأن الحجر للسفه متفق عليه وقاس عليه الحجر بسبب التفليس. قال ولو بالعتق فلا ينفذ، لأن حق الغرماء تعلق بماله فمنع صحة عتقه وقته. قال في الشرح وبه قال مالك والشافعي، وهذا أصح إن شاء الله تعالى، انتهى. وعنه يعني رواية ثانية عن الإمام يصح عتقه، لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن. هذا الحكم الأول وهو حكم تعلق حق الغرماء بالمال، يعني بذات المال لا بالذمة، يعني ذمة الإنسان صالحة كما سيأتي معنا له أن يتعلق في ذمته ما يشاء، لكن لا يحسب على الغرماء، يعني لو تدين بدون جديد أو ضمن أو كفل أحد فهذا لا يحسب على المال الذي أظهر القاضي الحجر عليه. إذا أظهر القاضي الحجر وأعلن الحجر عليه مثلا لمطالبة فلان وفلان وفلان، ففي هذه الحالة حقهم تعلق بالمال، يتعلق بالمال ولا يتعلق بذمة الشخص. الشخص لو تداين من شخص آخر فالآخر علم أنه محجور عليه ودينه، هذا لا يدخل أسوة الغرماء لأن ذمته صالحة، لكن لا يقبل إقراره على ماله إلا بدين كان في ذمته وقت الحجر، في ذمته وقت الحجر، يعني لو فرضنا أنه أحصي الديون ثم واحد تأخر فجاء فقال أنا أيضا هذا ديني لي عنده دين من كذا وثبت ثبوتا شرعيا. في هذه الحالة إذا أقر يصح ويدخل أسوة الكرماء، وإذا توزعوا فيرجع عليهم للنسبة. إذن الحكم الأول تعلق حق الغرماء بالمال لا بالذمة، لأن المال يباع في ديونهم، فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن. كيف؟ بماذا يقيسوا على الرهن؟ الرهن ما هو الرهن؟ توثيقة دين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاء. إذا تعذر الوفاء يستوفى منها بالعين، يبيعها أو تباع عليه، يبيعها القاضي الحاكم ويزايد فيها حتى تصل إلى أعلى قيمة، ثم بعد ذلك يقضي الدين عن الشخص. فإن استوفى القيمة بقي بذمته الزايد، وإن بقي له شيء يأخذه، وإن استوي فلم يبقى لي أحد عند أحد شيء. فلا يصح تصرفه فيه يعني في المال من يوم ما يظهر عليه الحجر إلا ما يؤذن له، كما سيأتي معنا، لأنه سيؤذن له في مأكل ومشرب ومسكن ونحو ذلك بحد معين يقدره القاضي، لأن النفوس يعني لا بد من الحفاظ عليها، ولا يجوز أصلا هلاك النفوس، فلا بد أن يقدر له قدرا معينا ينفق على نفسه وعلى عياده بالقدر الضروري الذي يستوجبه. فلا يصح تصرفه بشيء، فلا يصح تصرفه فيه يعني في المال بشيء، فلا يستطيع البيع ولا يستطيع الهبة ولا يستطيع الوقف، ولو وقف فوقفه باطل، ولو وهب فهبته باطلة، ولو باع فكذلك بيعه باطل، ونحوها كرهنه وما أشبه ذلك مما يخرجه عن ملكيته. قال العلة في ذلك لأنه حجر ثبت في الحاكم فيمنع من التصرف، فمنع تصرفه. الحمد لله بيت من الله مسلم. فمنع تصرفه وذلك قياسا على الحجر بالسفه، فالسفيه أو الصغير أو المجنون مجمع على أنه لا يجوز التصرف في ماله إلا بالإذن من الحاكم. قال ولو بالعتق، ولو إذا جاءت في كتب المذهب لو إذا جاءت في كتب الكتب في كتب العلم الفقهية يقصد منها وجود إشارة إلى الخلاف القوي، إشارة إلى أن هذه المسألة اختلف فيها المذهب لكن فيها خلاف قوي، وإن إلى الخلاف المتوسط وحتى إلى الخلاف الضعيف. فقوله ولو هذا إشارة إلى الخلاف القوي لو بالعتق. لماذا؟ لأن أصل المذهب أنه يرى أن الإنسان إذا أراد العتق ولو كان محجورا عليه جاز له ذلك، لأن العتق عبادة لله سبحانه وتعالى، ولأن الإسلام يتشوف إلى الحرية، يتشوف إلى الحرية، وكذلك يعني له يعني أمر الله عز وجل بالعتق في كفارات متعددة بدين على أنه يحب ذلك. لكن القول المترجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهو قول الإمام مالك والشافعي وأيضا مذهب أحمد رحمه الله تعالى وأبي حنيفة على أنه يمنع، وأن تصرفه هذا متهم فيه، ومتهم فيه يعني أن الناس كما تعرفون كان جزء من أموالهم العبيد أرقاء سواء كانوا ذكورا أو ناثا، وهذا يجري في بسبب الجهاد، العتق يجري بسبب الجهاد في سبيل الله، فإذا قام الجهاد في سبيل الله فإنه يقوم العتق، لأن الأسرى يكونون تحت يعني ما يراه الإمام الحاكم المسلم، فإن رأى أن يمن عليهم من عليهم، إن أرى قتلهم قتلهم، إن أرى استرقاقهم استرقهم، إن أرى المفادة وحصل المفادة فهو إليه، فإما من بعده وإما فداه. فهذا كله يرجع إلى رأي يعني المسأل حاكم المسلم وأيضا قائد المعركة. وقائد المعركة كما تعلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي عمر وأبي بكر وعثمان كلهم من الصحابة من علماء الصحابة. حتى أن حصلت بين خلاف بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين الصحابة في مسألة قسمة الأرض السواد من الشام والعراق هنا، وقالوا إلا لابد نأخذها نأخذها لأن شيء أخذنا بشيوخنا، فمن يأتي بعدنا بأي حق يأخذه منه ويأخذه أولادهم. حتى أقنعهم عمر رضي الله تعالى عنه وتعددت فيها المشورة واجتمع أكثر من يعني عدد يعني أهل الشجرة وأهل بدر وأهل المهاجرة الأولى وأهل الفاتح ومشيخة من قريش، حتى استقر الرأي على أن رأي عمر هو الصواب أو هو المترجح في أنها لا تقسم وأنها يضرب على أهلها الخراج، وتكون الخراج الذي يخرج منها لبيت مال المسلمين وللغانمين يأخذ كل منه سامة ودون الدواوي عمر رضي الله تعالى. فكانوا يتبايعون إلى العطاء يتبايعون إلى العطاء، وهذا معنى العطاء أنه له يعني شيء مقنن يأخذه كل سنة حقه من حق الجهاد الذي يعني ما حرمهم، ولكن أرى أن من يعني إخوانهم والذين يأتون من بعدهم يعني للمهاجرين والأنصار ومن أتى من بعدهم والذين يأتون قد نغفر لنا والإخوانين الذين سبقون بدنا، فقال هؤلاء الذين يأتون ويقولون هذا لهم حق أيضا. وهذه الثغور أيضا تحتاج إلى أن تشحن بالجنود ويحتاجون إلى الإدراء وإلى العطاء، فمن يعطيهم وكيف يدر عليهم إلى قسمة الأرض. فكان هذا رأي عمر رضي الله تعالى عنه، وما حذر على أحد بل كان يستشير ويقول ارتغلوا عني ائتوني بكذا، فيشاورهم مرة أخرى ثم يقول هذا رأي، ولا يعني جبر أحدا أو قصد أو من اضطره إلى أن يعني يوافقه، لا، كل يقول رأيه بحريته وبيؤدي بدنيه، ثم بعد ذلك وصلوا إلى النتيجة المقنعة. وهذه هي الشورى الإسلامية، هذه هي الشورى الإسلامية، لأن المستشار مؤتمن ولأنه ينظر إلى مصلحة المسلمين ويقدمها على المصلحة الخاصة، وكذلك يمحض النصح ولا يقول إلا بما يرى أنه من نصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. ليس هناك محاباة وليس هناك يعني ميل أو إلى رأي أو لا، المقصود الوصول إلى الحق. فهذه المسألة وهي مسألة أن قال أن تأتي عن طريق الجهاد في سبيل الله، يعني هذا للأسف أن حتى بعد ما يعني بعض طلبة العلم الذين في مسألة الحوار يعني تكلموا عليه، تكلموا في هذه المسألة، وهي مسألة يعني لو قامت الدولة الإسلامية التي تحكم الشريعة الإسلامية وكذلك ستنصاع لقوانين سويسرا. ليش تنصاع قوانين سويسرا؟ هذه أصلا يعني تحرم الرق الذي يأتي عن طريق الدين وتحل رق الشعوب لليهود والنصارى، فيكونون يشتركون شعوب ويمتصون أموال شعوب ويصبحون أقل من العبيد. ليش العبد على الأقل في الإسلام؟ أخوانكم خوالكم، أطعمهم مما تطعم واكسوهم مما تلبسون ولا تكلفهم من العمل إلا ما يطيقون وإذا كلفتموهم فأعينوهم. كم من شعوب الأرض الآن تستوي استيد اليهود والنصارى على خيراتهم ومقدراتهم ولا يعطونهم منها شيء، ولا يعطونهم منها شيء، فقرة، يعيشون فقرة، وأموالهم وخيراتهم ومنتجاتهم في أفريقيا التي تعتبر يعني سلف العالم فيها من الفقر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وخيراتهم تذهب بأطنان بشبه الملايين، شبه الملايين، يعني الطن في نوع مثل الشاي البابونج للعلاج يؤخذ من مصر والسودان باتفاق فرنسي على أن الطن بأربعة دولارات الطن، بينما يبيعون من العلبة الصغيرة بما يعادل أكثر من 6 أو 7 دولارات بعد ما يدخلون عليها بعض التنقية بس، وذلك ترجع كأنها علاج تباع في الصيدليات بما يعادل 5 أو 6 دولارات حوالي 25 ريال. يعني شيء عجيب. فما إذا قام قائما بالجهاد في سبيل الله تعود أحكام الرب، تعود أحكام الرب، ويعود أيضا التبشير بالخير لمن أعتق، والكفارات فيها العتق، والإسلام يتشوف إلى الحرية. لكن مع ذلك لا يجوز أن يكون هذا على حساب الآخر، فقوله ولو بالعتق لا ينفع، لأن حق الغرماء مقدم. وهو متهم، هو متهم في هذا، وأنه هو الآن العتق. العتق يعني لو قال الإنسان أنت حر أو أنت لوجه الله، هذا هو المقصود، يخشى أن كلمة هذه تخرجه إلى الحرية، تخرجه إلى الحرية. يقول لو قالها وأعتق، هل نستطيع أن نمنعه من ذلك؟ نعم نستطيع أن نمنعه من ذلك، لأنه هذا العبد يعتبر مال، والمال محزوز بحق الغرماء، فلا يجوز أن يتصرف فيه. ولو كان فيه نعم بر، وفيه أيضا يعني استشراف وتشوف إلى الحرية، لكن بغير وطرق أخرى. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. وإن تصرف، انتقل الآن إلى المحترز، انتقل الآن إلى محترز الكلام السابق، قال وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح، لأنه أهل للتصرف، والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته. طيب، ولهذا قالوا من لم يعلم بفلسه فيجوز له أن يرجع عليه ويعتبر الفلس عيبا، يعتبر الفلس عيب. يعني لو إنسان باع سيارة مثلا، حضر مع الناس وزاود واشترى سيارة، أو جاء إلى معرض وغر صاحبه قال أنا أبغى سيارة وأعطاه، لكن لا يعلم أنه محجور عليه، فإذا علم بالحجر فعندئذ يستحق الدعوة، إقامة الدعوة وتسمع دعوة في أنه كان لا يعلم بالفلس، فترد عليه سلعته، فرد عليه سلعته. ليش؟ لأنه يعني يعتبر الفلس عيبا، هذا إذا لم يعلم. فإن كان يعلم أنه محجور عليه فلا يستطيع في هذه الحالة أن يرتد. ليش؟ لأن ذمة المحجور عليه سليمة قابلة، وإنما الحجر موقف حتى ينتهي ما عليه ويتوزع أمواله، بحيث إذا توزعت أمواله رجع كل شيء إلى ما كان عليه، فذمته تصور من الأساس قابلة، ذمته صحيحة وقابلة للبيع والشراء والكفالة ونحو ذلك. فإذا دخل في المال، إذا دخل في ماله هذا الشيء الذي بتاعه يعني اشتراه مثلا، فإنه يطالب به بعد فك الحجر، يعني يدخل في المال ويصبح من أمواله، يصبح من أمواله، ولا يجوز أن يكون صاحبه أسوة الغرماء، ما يدخل صاحبه أسوة الغرماء إذا أعلن الحجر عنه. لكن له حق المطالبة بأنه لا يعلم الفلس، لا يعلم الفلس، خاصة أن الفلس معروف أنه يعلن عنه في المحاكم ويعلن عنه في الصحف وغير ذلك. فهنا إذا قال أنا أريد أدخل أسوة الغرماء، ما يدخل أسوة الغرماء، لأن البيع والشراء حصل بعد إعلان الحجر عليه. فإن ادعى أنه لا يعلم عدلت دعواه مثلا، أو حلف على أنه لا يعلم أنه بايعه وهو محجور عليه، فعندئذ يرجع بحقه، له الحق أن يكون هذا عيب ويترد السلعة إلى صاحبها بشروط وضوابط سنذكرها. وطولب به، يعني به هنا ما ثبت في ذمته، طولب به ما ثبت في ذمته بشراء أو إقرار أو كفالة أو نحو ذلك بعد فك الحجر عنه. قال لأنه حق عليه، وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء السابق على ذلك، فإذا استوفوا فقد زال المعارض، فتكون ذمته قابلة ويطالب به بعد أن يفك الحجر عنه. هذا في الحكم الأول، وهو تعلق حق الغرماء بالمال لا بالذمة، لا بذمة الشخص، فذمته عامرة، يستطيع أن يبيع وأن يشتري وأن يفعل وأن يفعل ما يشاء. إذا علم الآخر أنه محجور عليه وبايعه فقد دخل على بصيرة. الثاني أن من وجد عين ما باعه أو أقربه فهو أحق بها، روي ذلك عن عثمان وعلي وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره رواه الجماعة. وهناك حديث آخر أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه يعني اشتراه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا هذه نقطة أخرى فوجد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء وإن كان في سنده ضعف إلا أنه يعني له طرق تقوي. والحديث الآخر أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا يعني ما أخذ من الطين شيء فهو له رواه أحمد. وفي الحديث فإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. فمن هذه النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه النصوص نستطيع أن نقول إن هناك ضوابط لمن وجد متاعه عند رجل قد أفلس يعني وجده بعينه. ما هي هذه الضوابط؟ الضابط الأول قال أولا شرط أن يكون أنه لا يعلم الحجر لا يعلم الحجر هذا شرط. فإن كان يعلم الحجر وبايعه ففي هذه الحالة دخل على بصيرة فلا يجوز له أن يطالب به إلا بعد أن يفك الحجر عنه. إذن أولا أن لا يعلم بالحجر وهذا شرط لمن فعل ما ذكر يعني باعه على رجل مفلس ووجد سلعته كما هي. أن يكون المفلس حيا فإذا مات المفلس يدخل صاحب السلعة يعني يكون مع الغرماء أو يكون يطالب به بعد فك الحجر يعني يكون أسوة الغرماء ما له خصوصية هذا ليس له خصوصية. الخصوصية تقوم في حال حياة المشتري إذا أيوة يعني اشترى سيارة مثلا وبقيت عنده ويعلن الحجر على الرجل فيقول إذا كان لا يعلم كان لا يعلم عن الحجر ثم جاء يطالب الرجل حي باقي حي وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته ما اقتضى منه شيء لأنه إذا اقتضى منه شيء انتهى الكلام السلعة خرجت من يدي الشخص الذي باعها ما عاد له شيء باع وأخذ جزء من الثمن أو أخذ أرضه خاص انتهى ما عاد له علاقة في هذا الحال وإنما يبقى له الباقي ويدخل أسوة الغرماء. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل باع طبعا هناك الحديث من أدرك ماله بعين عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره فذكر أن يكون المال بعينه وذكر عند رجل قد أفلس وهنا الشرط أن لا يعلم بالحجر وأيضا أن يكون عليه السلام أن يكون المفلس حيا أن يكون المفلس حيا فإن كان ميتا دخل أسوة الغرماء وأن لا يكون قد اقتضى من ثمنها شيئا فيكون هذه من الشروط التي ذكرها أهل العلم وكلها مستنبطة من هذه الثلاثة أو الأربع النصوص التي ذكرها الشارح. أن تكون كلها يعني هذا العين كلها في ملكه يعني ما تصرف فيها باع نصفها مثلا إذا كانت مما يتنصف ويتجزأ مثل الأراضي مثل أكياس الرز مثل الأشياء هذه فإن تكون كلها في ملكه لم يتعلق بها حق الغير فإن رهنها لم يملك الرجوع لقوله عند رجل قد أفلس فهي باقية عنده فأما إذا رهنها خرجت من ملكه إلى حق غيره إلى حق غيره وهذا لم يجده عنده وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم كما قاله صاحب الشرح. قال وأن تكون بحالها السلعة لم يترك منها شيء ولم تتغير صفتها. قال ابن إسحاق بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك متاعه بعين فإن كان قد أخذ منها أو زيد عليها أو حسن أو أدخل عليها تعديلات أو نحو ذلك فهذا لم يدركها بعينها ولهذا قال ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، يعني مثل المعاجين ومثل الأشياء هذه اللي اختلط بعضها ببعض تغيرت فتصبح أدوية، تصبح بوية، تصبح أشياء يعني مركبة تركيب آخر تغيرت في هذه الحالة، فلم يكن لم تكن بعينها. فإذا طحن الحنطة ونسج الغزل وقطع الثوب قميصة الثوب الرأس ماشي ثم هذا لم يرجع لأنه لم يجده بعينه في تغير اسمه وصفته، يعني صنعه ثيابا أدخل عليه شيء أو التفصيل نفسه، يعني نفس التفصيل لو قطع وأصبح تفصيل لا يمكن أن لا يقول أنه أن يقال أن هذا أدرك ما له بعينه باختلاف الصفات ولتعلق حق الغير به. قال في الشرح وللشافعي فيه قولان أحدهما به أقول يأخذ عين ماله ويعطى قيمة عمل مفلس، هذا يقول به الشارح. الشارح هنا يقول وللشافعي فيه قولان يعني في تغير الصفة، في تغير الصفة. قال لو طحن الحب أو نسج الغزل أو قطع الثوب قميصا أدخل عليه عمل جديد، فيقول هذه الإضافة عند الشافعي يقول ما تضر، كان يقول زاده خيرا، فبدل ما يأخذ حب يأخذ طحين. كم خسرت في طحنه؟ خسرت 10 ريال أو 20 ريال في الطحن، خذ حق الطحن وأعطني عين مالي. هذا وهو رأي قوي. ليش؟ لأنه يقول كونه فقط حصل له مثل هذا تقسيمه إلى أقساء أجزاء أو الصفة التي حصلت هي عملية طحن أو نسج الغزل، فيقول عين المال موجودة لكنها تغيرت بيش بالعمل، والذي المترجح والله أعلم أنه ليس عين مال، ليس عين مال، لأنه ما دام أدخل فيه تحسينات وأدخل فيه تعديلات وأدخل فيه عمل، عمله هذا يدل على أنها انتقلت السلعة من يد صاحبها ولم تكن على الصفة التي وجدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعين ماله. قال ولم تجد زيادة متصلة، هذا السادس، ولم تجد زيادة متصلة كالسمن والكبر في الشجر، وكذلك الزيادة المتصلة التعليم، لو علم الرقيق مثلا صناعة معينة تجعله يصبح فني مثلا أو يطبع على الكمبيوتر أو أصبح أو شيء من هذا، فأصبح فيه تغير شيء آخر يعني. أصبح له قيمة، له قيمة. قال ليس له الرجوع، ذكره الخرقي، وعنه له الرجوع للخبر وهو مذهب مالك، يعني كان يقول العين موجودة والزيادة المتصلة لا تمنع، ويعطى ما يقابل هذه الزيادة كالأجرة التي سبقت في قول الشافعي رحمه الله تعالى. قال إلا أنه يخير الغرماء بين أن يعطوه السلعة مع الرجوع بما يقابل الزيادة مثلا، أو ثمنها الذي باعها به، كم بعت مثلا، بعت هذا الرجل ب100 ريال، خذ ال100 ريال واتركها لنا للغرماء واخرج من الموضوع. قال فأما الزيادة المنفصلة والنقص بهزال فلا تمنع الرجوع، لأن العين موجودة، والزيادة المنفصلة إذا حصلت في ملك المشتري لمن تكون؟ تكون له، تكون له الزيادة لأنها حصلت في ملكه. فأما الزيادة لأنه يمكن فصلها وحدوثها كان في ملكه، وقد مر معنا هذا في البيع عند مسألة عهد البيع. قالت المغني بغير خلاف بين أصحابنا، يعني في الزيادة المنفصلة، وإذا كان نقصه كان بهزال بضعف، فنقول في هذه الحالة الضعف هذا ليس عملا يعتبر زاد في قيمة السلعة، بل هو أنقص قيمة السلعة، لأنه يمكن الرجوع في العين دون زيادتها. والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب نص عليه في رواية حنبل لحديث الخراج بالضماء، وهذا يدل على أن النماء والغلة للمشتري يكون الضمان عليه الزيادة المنفصلة. فأما الزيادة المتصلة فإنها يعني لا يمكن أن تكون سببا من أسباب مثلا إما المنع أو الرد، لا تكون من أسباب المنع أو الرد في نظره. أما المنفصلة فالأمر فيها واضح، لكن الزيادة المتصلة كونه سمن فهو يتعلق فيها قولان لأهل العلم على ما ورد في مسألة الصفة، بل المترجح والله أعلم أنها تصبح من أملاك المفلس لأنه عمل فيها عمل، وما دام عمل فيها عمل زاد قيمتها مثلا وتعب فيها، ففي هذه الحالة لا يقال هي العين، لأن العين الذات موجودة، لكن هذه الصفة، هذه الصفة تمنع الإرجاع. قال في السابع: ولم تختلط بغير متميز. فإذا اشترى زيتا وخلطه بزيت آخر سقط الرجوع. ليش؟ لعدم القدرة على التمييز، لأنه لم يجد أي مال، وإنما يأخذ عوضه كالثمن فيدخل أسوأ الغرماء. وأما قوله ولم يتعلق بها حق للغير، مر معنا وأن تكون كلها في ملكه السابق، فإن خرجت عن ملكه ببيع أو غيره أو تعلق بها رهن أو نحو ذلك لم يرجع. ليش؟ لأن ما عدت لها أصل، هي ما عدت لها إذا خرجت أو خرج بعضها. فمتى وجد شيء من ذلك، يعني من هذه السبعة، من هذه الأشياء السبعة الأشياء، وإذا وجد مانع من هذه الموانع امتنع الرجوع، للحديث الذي ورد أو للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. الثالث من الأحكام: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس البيع وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم، لأن فيه تسوية بينهم لما ذكرنا من حديث معاذ وفعل عمر، ولأن ذلك هو جل المقصود بالحجر الذي طلبه الغرماء أو بعضهم. ويستحب إحضار المفلس للغرماء لأنه أطيب لقلوبهم وأبعد من التهمة. بالمسألة طبعا الحكم الثالث أن الحاكم لا بد أن يجتهد، لا بد من اجتهاد الحاكم في مسألة كيف تباع الأشياء. الآن الذي حاصل أن الحاكم فقط لا يهمه إلا الإعلام، ثم بعد ذلك يحضر المنتهزون والمتربصون فيأخذون أموال الناس بأبخس الأشياء، والأمر لا يصح بهذا الشكل، بل يجب على الحاكم ينظر إلى ماله ويصنفه أصناف. فما كان من سيارات يباع في حراج السيارات وبالمزاد، ما كان من العقار يحضر الإعلام ويوضحه حتى يحضر أكبر قدر ممكن من الناس، حتى لو ما حضر إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة يؤجل حتى ويعلن مرة أخرى حتى يعلم الناس بأن. فيباع كل شيء في سوقه، يباع كل شيء في سوقه حتى يأخذ نصيبه، لأن الناس هم الذين في هذا السوق أو في هذا المكان هم الذين يقدرون غالبا القيمة والثمن. وإن كان الناس يتحايلون الآن، فربما يتقدم للحرج واحد أو اثنين والبقية شركاء فيقولون لا تزيدون عن مثلا المبلغ الفلاني، ثم بعد ذلك نحن شركاء من زايد عليكم. وهذا حقيقة من الأمور شيئا للناس، من شيئا للناس. لكن إذا اجتهد القاضي، إذا اجتهد القاضي و يعني سأل أهل الخبرة قبل أن يحصل مثلا المزاد، فإنه إن شاء الله يصل يعني إلى التوفيق. فيلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس البيع، من جنس البيع. كيف قسمه؟ يعني يجي فلوس سيولة مادية يقول مثلا يجمع هذه الفلوس ويجمع ما عليه من الدين، ثم ينظر نسبة كل واحد، نسبة كل واحد، فيعطيه من المال الموجود بمقدار تلك النسبة. يعني المال الموجود هو البسط، والمقام المال الذي عليه، ثم ينظر يعني في هذه الحالة مال كل شخص حقه يضرب فيه، فما يظهر يكون حصته من المال الموجود، لأن كل له نسبة معينة. هذا له الثمن، هذا له الربع، هذا له العشر، هذا مثلا دين يساوي 50% يأخذ 50% من الموجود، هذا يأخذ 10% يأخذ 10% من الموجود، وهكذا. فإذا يعرف حق كل شخص، نسبة كل شخص، يعني مثل المواريث بالضبط تعرف النسبة، تعرف النسبة، حصة الشخص منسوبة إلى أصل المسألة أو مصحها مضروبة في المبلغ. هذه هي الطريقة التي يمكن القسم. هذا إذا كان من جنس الدين، من جنس الدين. وما ليس من جنس الدين مما يحتاج إلى بيع يباع، ما ليس من جنسه، يعني هذا يباع ثم تحصر قيمته ثم يوزع أيضا نفس التوزيع السابق بنفس النسب بقدر ديونهم أي منسوبة إلى أصل الدين. هذه تسوية بينهم. قال لما جاء في حديث معاذ وكذلك في عمر رضي الله تعالى عنه، لأن قال إن قاسم ماله. ثم أيضا قال يستحب إحضار المفلس وأيضا إحضار الغرماء، لا يستبد بهذا القاضي حتى أيضا لا يتهم، حتى لا يتهم، فيعرف كل إنسان ماله فيأخذه. ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم، يقول بجنوننا روحوا دوروا في غيركم غرماء عشان لا يزيد يظهر، ما هم مسؤولين عن هذا، الغرماء ليسوا مسؤولين عن هذا، الغرماء قدموا ورفعوا أن أنا لي عند فلان كذا وهذا قال أنا لي عند فلان كذا وطلبوا الحدق، لا يلزمهم أنهم يعلنون ولا يسألون ولا يتقصون عن هل هناك غرماء سواكم أو لا، ليس لهم في هذا أي دعوة. لا يلزمهم يعني الغرماء بيان أن لا غريم سواهم، هذا ليس بلازم عليه. ثم إن ظهر رب دين حال، مثلا ما علم، افرض أنه كان مسافر ولا علم أو كان الإعلان غير واضح، لكن ثبت أن دينه كان موجود في ذمة هذا الرجل وأنه سابق على الحجر، قال رجع على كل غريم بقسطه، يرجع يعمل له نسبة هو ثم يرجع، إذا كان له الربع يأخذ من كل واحد الربع، إذا كان الثمن يأخذ من كل واحد الثمن، وهكذا. قال لأنه لو كان حاضرا قاسمهم، فكذلك إذا ظهر. وأما الدين المؤجل فلا يحل بالفلس. قال القاضي رواية واحدة، لأن التأزيل حق له فلم يبطل بفلسه كسائر حقوقه، فعليها يختص أصحاب الديون الحالة بماله دونه، لأنه لا يستحق استيفاء حقه قبل أجله، وإن حل دينه قبل القسمة شاركهم بمساواته إياهم في استيفائه. يعني يقول لو جاء وقت الطلب، لما طلبوا ورفعوا حجروا عليه، هو لا زال باقي شهرين أو ثلاثة أشهر من المدة من مدته، فيقول لا يستحق أن يكون أسوة القرماء. لكن إن كان التقسيم ما حصل إلا بعدما حل فيدخل أسوة الغرماء. وقال أبو الخطاب في رواية أخرى أنه يحل بفلسه، لأن الفلس معنى يوجب تعلق الدين بماله، فأسقط الأجل كالموت. وهو رأي حجية في النظر قوي. ولأن مذهب الإمام أحمد أصلا يرى أن الإنسان من حقه لو أعطاك مثلا إنسان 500 ريال إلى شهر، فيجي بكرة يقول أعطني فلوسي، له مقال، ليس لأن ذمتك مشغولة أصلا، ومن حقه هو أن يسقط الأجل هذا، من حقه أن ليس ذمتك مشغولة أصلا، فيقول من حقي أنا أتراجع عن الشهر وأطالبك به تسليمه العام. قال ويجب هنا مسألة تتعلق بحكم آخر، يعني والأصل أن يذكره حكم الرابع الحقيقة، لكن جعل الحكم الرابع انقطاع الطلب عنه، لكن هنا هذه مسألة ما يترك له. قال يترك له ما يحتاج إليه من مسكن، فلا تباع داره التي لا غنى له عنها، الذي قال إسحاق، وقال مالك تباع ويكترى له بدلها، اختاره ابن منذر بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم. لم يذكر طبعا هنا خذوا ما وجدتم أن معاد باع داره أو النبي صلى الله عليه وسلم باع داره، وإنما ما جمع عنده وما اجتمع لديه قسمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فالدار لم يرد ذكرها. لكن هنا فكرة، يعني مثلا هو قال لا تباع داره التي لا غنى له عنها، فنحن بين يعني رايين، راي يقول لا تباع الدار، ومالك يباع ويكترى له، يباع ويستأجر له ثم بعد ذلك يدبر نفسه. لكن لو نظر إلى العدل في هذا، وهو مثلا قد يكون عنده دار مثلا تصل ملايين كبيرة ضخمة، ويمكن تكون هي سبب الفلس أحيانا البذخ والطرف، لا يمنع أن هذه الدار مثلا إذا كانت دار كبيرة أو تسوى مبالغ كبيرة تباع، لكن يشترى له ما يأويه هو وعياله، لأن المسكن ضرورة من الظروف، المسكن ضرورة، ولو اقتروا له ما حد يدفع له الأجار القادم. فإذا اشتري له، إذا كانت الدار التي يسكنها دار كبيرة ولها في القيمة يعني وقع فلا يمنع أن تباع هذه الدار لو شدد بجزء منها ما عليه من دين وربما يشد الدين كله والمتبقي يؤخذ به دار بسيطة متواضعة لكن تصلح للسكنة تكون دار صالحة للسكنة تأويه هو وأهله لأنها تعتبر من الضرورات. قوله خادم صالح لمثله لأن ذلك مما لا غنى له عنه فلم يبع في دينه ككتابه يعني ككتابه الذي يحتاج إلى أن يدرس فيه يعني كتب العلم فهذه الكتب يعني لا تباع. ولقد كان صلى الله عليه وسلم لكن يرد على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم نفسه بنفسه ويخصف نعله ويرقع ثوبه وكان أيضا يخدم أهله. وقصة علي وفاطمة علي وفاطمة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب النبي صلى الله عليه وسلم خادم فجاء إليها ووجدها وهي وعلي وقال أرشدكم إلى ما هو أفضل من ذلك إذا أويتما إلى فراشكما سبحاني 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 حتى قيل لعلي قال ما تركت علي بعد أن يعني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى ولا ليلة تصفين قال حتى ولا ليلة تصفين. هذا فيه دلالة على أن لازم نرجع خلينا عنده خادمة خلي عنده أيضا سواقه يقدر يسوق ولا عنده أحد من أولاده يستطيع يقوم بأغراضه ما ينبغي مثل هذه الأمور فيها إلا إذا توقفت الحاجة على هذا توقفت الحاجة على هذا من يخدمه لأنه لا يستطيع يخدم نفسه مثلا أو من يسوقه إذا كان كثيف أو كبير زمن وليس عنده من يعني يقضي حاجاته سوى هذا الخادم أو السائق فينظر إلى ذلك بقدر الحاجة. قال وإن كان تاجرا فيترك له ما يتجر به والناس كانوا على بساطة كما هو معلوم يعني ماذا كان يتجر فيه الناس يتجر الناس في الأشياء البسيطة يعني كما قال عبد الرحمن بن عوف دلوني على سوق المدينة ما كان عنده شيء فباع واشترى ولا جاء آخر النهار إلا ومعه قدر أقط وسم فما بعد قليل وإذا عليه أثر الصفرة أثر الزواج رجولة يكتسب ويشتغل ويعمل فهنا يعني ما يمنع أن يترك له ما يتجر به لكن الشيء المعقول يقول لا والله لازم نستاجر لك في عماير الذي عند الحرام والأجرة 200,000 إلى 120,000 يمكن يأخذ لك دكان حتى للأجار الشهري مثلا أو آلة شرفة إذا كان محترفا إذا كان ممن يشتغل في الزراعة يأخذ له إذا كان ممن يشتغل في النجارة تأخذ له آلات النجارة إذا كان ممن يشتغل في مثلا كهربائي إيش هي أدوات الكهربائي يعطى يقوم يشتغل ويعمل. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه. هذا شف النصوص الدقيقة والضوابط الدقيقة يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة يعني حتى إذا رفع الحجر ما يقال خلاص لا ما يمكن التصرف لا يمكن أن القاضي يشوف يحصر عياله يحصر الحاجة يشوف كم يقدر أهل الخبرة أنهم يكفيهم يوميا مثلا أو شهريا ويدفع لهم مبلغ من هذا المال حتى ينتهي الحجر. قال في الشرح وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم يعني ما يتركون يموتون جوعا إلا إن كان ذا كسب يعني يستطيع يكتسب لكونه ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وممن أوجب الإنفاق عليه وعلى زوجته وأولاده مالك والشافعي قال ولا نعلم فيه خلافا وتجب كسوتهم. قال أحمد يترك له قدر ما يقوم به معاشه ويباع الباقي وهذا في حق الشيخ الكبير وذوي الهيئات الذين لا يمكنهم التصرف بأبدانهم. انتهى. الرابع انقطاع الطلب عنه يعني من الأحكام المطالب بها أو المتعلقة بإعلان الحجر انقطاع الطلب عنه لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وقوله صلى الله عليه وسلم كلوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك فقام معاذ وليس معه شيء فانقطع الطلب عنه. فمن أقرضه أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفق حجره لتعلق حق الغرماء بأي مال المفلس وهل له الرجوع بعين ماله إذا وجده؟ على وجهين: أحدهما له ذلك للخبر وهذا هو الصحيح، الثاني لا فسخ له لأنه دخل على بصيرة أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه، يعني ثمن أقرضه أو باعه شيئا وبقي عنده، هل نلحقه بالحكم الذي خصصناه في مسألة ما توفر فيه الشروط الستة والسبعة لمن وجده بعين ماله فلا يدخل مع الغرماء؟ طيب هذا يجري فيه الخلاف الذي ذكره، ذكر روايتين في المذهب أنه يعني لا يملك ذلك يتعلق حق الغرماء بمال المفلس، وهل يرجع بعين ماله إذا انفق الحجر عنه وبقي عين ماله عنده؟ الصحيح أنه يرجع إذا بقي، أما إذا ذهب مع الغرماء وتقسمه الغرماء ما يمكن أن يرجع في هذه الحالة، وإنما ذكر هذه المسألة لو بقي يعني لو انفق الحجر عنه وبقي عين ماله موجودة فالصحيح أنه يرجع إلى توفرة الشروط، إذا كانت ما يعني تعلق بها حق الغير في القسمة فعندئذ لا يرجع، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. وغالبا أنها لا تبقى عين ماله لأنها تذهب مع الغرماء، تذهب للغرماء لأنها تباع مما يباع، طبعا هي تباع مما يباع. انقطاع الطلب، هل معنى انقطاع الطلب أنه لا يبقى بذمته شيء؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وأكثر هذا الذين نالوا إليه أهل الظاهر، قالوا خلاص نأخذ بهذا، وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه ليس لكم ذا شيء، ليس لكم إلا ذلك الآن، وليس لكم الآن أن تطالبوه وتدخلوا السجن ويترك، لكن حقوق الناس ما تسقط، حقوق الناس ما تسقط، يبقى كلما اكتسب شيء وأصبح عنده مال فيجب على الحاكم أن يطالبه ب ما يستطيع دفعه ثم يوزعه على الغرماء حتى ينتهن عليه، لأن حقوق الآدميين مبنية على التشح، مبنية على التشح وليست مبنية على المسامحة. هذا ما يسره الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.